بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا بنتكلم عن الزهد. يقول الرابع، يعني من الأمور التي بحثها في الزهد، أثاث البيت. معنى كده إن في أول وثاني وثالث، من غير ما حد يبص، من غير ما حد يبص، والسؤال لطلاب الأكاديمية فقط وعليه درجات. الثلاث حاجات اللي اتكلمنا عليهم في الزهد، مين يعرفهم من غير ما يبص؟ يعني اللي بص ما يرفعش إيده، اللي بص ما يرفعش إيده. مين يعرف يقول الثلاث حاجات اللي اتكلمنا عليهم في الزهد المرة اللي فاتت والسؤال عليه درجات؟ ولا واحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماشي، تسنيم، اكتبي لي في ال اكتبي في ال في ال في الرسائل. يلا اكتبي لي ايه هما التلاتة، مفيش غيرها. طبعا رافع ايديه لازم يكون من الأكاديمية. ها، طيب، أحسنتي، بلغي اسمك للإدارة تاخدي الدرجة بقى. ماشي، المأكل والملبس والمسكن. ذاكروا يا شباب، ذاكروا يا شباب، مفيش وقت للدلع والتواني، مفيش وقت للكلام ده، خلاص. ماشي، ذاكروا الحاجات اللي بتاخدوها. يعني أنا عاوز أسأل سؤال دلوقتي. الآن هذا العلم نأخذه لنعمل به. المتصور في من يريد الآخرة إنه بيجتهد عشان يصل لهذه الدرجات. ما احناش مثلا بندرس كتاب فقه، ما انتوش محتاجينه. يعني ممكن حد مثلا بندرس بيوع وهو ما بيبيعش، مش مهتم بالدراسة. لما النهاردة احنا بنتكلم في الدرجات التي تدخل بها الجنان وترتقي بها في درجاتها، منها الزهد، منزلة الزهد. واتكلمنا عن ثلاث حاجات وعرفنا فيهم درجات الزهد في الثلاثة ايه. المتصور لمن يريد الآخرة انه الاسبوع اللي فات او الاسبوعين اللي فاتوا بيجتهد في الثلاثة دول، ده المتصور، ان انتوا بتجتهدوا في تحصيل مرتبة الزهد في الثلاث حاجات اللي خدناهم، وإلا المجلس ملوش لازمة، نقفل الكتاب ونمشي. انما احنا جايين نسمع كلام حلو ونقضي وقت لطيف وشكرا. ما هو اللي منكم قضى الاسبوعين اللي فاتوا بيحاول يحصل، مش هنقول يصل للدرجه يعني العليا في الزهد، لكن خلاص انتبه ان في حاجه اسمها زهد في الملبس، حاجه اسمها زهد في المسكن، حاجه اسمها زهد في المأكل او في المطعم. فكأنه بيجاهد نفسه في الاسبوعين دول. اللي طب اللي شغال على كده هيجي النهارده نسأله ايه الثلاث حاجات، مش هيبقى عارفهم ازاي؟ ده بقاله اسبوعين 15 يوم بيجاهد نفسه في الثلاث حاجات دول. انا مش عارف الحقيقه انتوا يعني ايه هدفكم من حضور الدروس او دخول الاكاديميه. انا مش عارف الحقيقه، يعني لو ما كانش ان احنا بنعلم لنعمل، ف يبقى قله الدروس احسن. كما قال أبو هريرة لأحدهم يوما: أتعمل بكل ما تسمع؟ قال: لا. قال: فلم تكثر من حجج الله عليك؟ طبعا معنى كلام أبي هريرة مش إنك يعني ما تتعلمش، معناها إنك تتعلم وتعمل. ف يعني ده مؤشر خطير يا شباب، إن أنا أسأل سؤال في منزلة من منازل الآخرة، من منازل يعني السير إلى الله، من المنازل التي تقطع بها طريق الآخرة، أسأل سؤال في حاجة خدناها فيها وحاجة المفروض إنها محل عمل. يعني ما هياش برضو كلام نظري، لا، محل عمل يعني المفروض نشتغل عليها، وما لقيش حد عارفها. هذا نذير شؤم، هذا نذير شؤم. طيب، الرابع مما يكون فيه الزهد أثاث البيت، فينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الخزف ويستعمل الإناء الواحد في مقاصده فيأكل في القصعة ويشرب فيها، ومن خرج إلى كثرة العدد في الآلة أو في نفاسة الجنس خرج عن الزهد. يلا بقى، مين فينا زاهد دلوقتي؟ فاهمين اللي بيتقال؟ يعني بيقول الزهد في أثاث البيت إنك يبقى عندك آلة واحدة تستعملها في أكثر من حاجة، يعني هتاكل في القصعة وتشرب في القصعة، ده هو اللي عاوز يقوله. وبعدين القصعة بقى دي بقى ده في العدد أهو. طب نوع القصعة إيه بقى؟ نوع القصعة مصنوعة من الأشياء اللي إيه، ما هياش الأشياء النفيسة، لا الأشياء المتواضعة. يبقى أنت عندك قصعة واحدة مصنوعة من شيء متواضع كده، ده الزهد بقى في أثاث البيت. طيب من خرج إلى كثرة العدد، يبقى أنت عندك بدل الطبق طبقين، وبدل الكوباية كوبايتين، وبدل المعلقة معلقتين، وبدل الشوكة شوكتين. شايفين أولا التنوع أصلا في الآلات وفي عددها أو في نفاسات الجنس. يبقى النهاردة عندنا زمان الحلة الألمونيا، وبعدين ما كفتناش فنجيب الحلة التيفال، وبعدين ما تكفيناش فنطلع للحلة السيراميك، وبعدين ايه، في حاجة بعد السيراميك ولا ايه؟ مش عارف، مش عارف في حاجة بعد السيراميك ولا ما نزل حاجة بعديها. ماشي، ف جرانيت هو، انا اقصد جرانيت اصلا، في مفيش سيراميك في سيراميك، ما بالتالي مفيش سيراميك، هي الجرانيت دي اللي انا اقصدها. في سيراميك، طيب ماشي، أساتذة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أساتذة في الزهد، في الزهد ما شاء الله. طيب فده هو ده بقى نفاسة الجنس، نفاسة الجنس. يبقى احنا كده خرجنا عن حد الزهد. فاكرين اللي فاكر بقى منكم اللي كان صاحي الدرس اللي فات، قلنا احنا ليه بنقول الكلام ده؟ علشان بعضنا بيبقى فاكر انه زاهد، بيبقى فاكر، ولما نيجي بقى نقول له تعالى بص على الزهد كده عشان تشوف انت زاهد ولا لا، يقول لك ايه ده، ده انا طلعت ما مش بس مش زاهد، ده انا طلعت ما اعرفش يعني ايه زهد اصلا. طيب احنا هنا بنيأس الناس؟ لا مش بنيأس الناس، مش بنيأس الناس، والحمد لله الذي جعل منزلة الزهد ما هياش من المنازل الواجبة، يعني تأثم إن لم تزهد. لكن هل احنا النهارده طلاب علم وبتوع دين علشان نقنع بالواجبات، ولا جايين نسمع دروس وقاعدين ل 11 بالليل ودماغنا قد كده نحو وصرف وبتاع وما اعرفش ايه المنهج، يعني مش عارف انا الجدول بتاعكم قوي، وعلشان في الاخر عاوزين نرتقي في هذه المنازل؟ يبقى عرفنا نحاول بقى نجتهد، نجتهد واحده واحده، يعني مش هتروحي النهارده تروحي ايه تقولي انا هكسر كل واتصدق بكل الحاجات اللي في البيت واسيب طبق واحد وابقى اشرف في الطبق. لا مش بقول لك اعملي كده، مش بقول لك، طبعا بكلم النساء لان الاصل في المطبخ النساء، يعني مش بقول لك اعملي ده، لكن اقل شيء انا النهارده عامله مشكله مع جوزي ان عاوز الحل الجرانيت مثلا، يعني انا بدي اي مثال بعد درس النهارده. لا لازم لازم نظرتي تتغير، لازم. ويا جماعه يعني درس زي ده لو ما كانتش نظرتنا للدنيا هتتغير بعده، يعني ايه لازمته؟ ايه لازمته؟ يبقى انا مقومه الدنيا ومش راضي اقعدها ومولعه الدنيا عشان عاوز طقم حلل تيفال. ليه اصلا انا عندي طقم حلل بس الرز بيلزق، بس اللي مش عارف ايه بيعمل، بس بعد الدرس ده لا نظرتي للامور هتتغير ونفسيتي هتهدى. وخلي بالك ده بعد ما ده كله يحصل انت مش زاهده لسه، انت لسه مش زاهده، بس ابتديتي تدربي نفسك. ده اللي انا بقوله بقى، عرفنا الزهد وعرفنا ان في حاجه اسمها زهد، فابتدينا ندرب نفسنا. احسنتي تسنيم، وانا كنت ناوي اقول الكلام ده، اني برضو اللي بيحصل لاخواننا في غزه دلوقتي يعدي كده، يعني يعدي كده الناس في عرض لقمه خبز وبق ميه نظيف، وانت هتطلقي علشان طقم حلل؟ ايه الجبروت ده؟ يعني انا بصراحه يعني انا اسف يعني، بس ايه الجبروت ده؟ ده جبروت يعني، انت يعني ناقص ايه تاني يحصل لك علشان تفوقي؟ انا برضو مصر بكلم بخطاب للاناث، لاني الحتة دي بتاعتهم يعني. ده جبروت. عبد الرحمن برضو أشار لنقطة مهمة، النيش والصيني. إيه ده؟ إيه السفه ده؟ إيه السفه ده؟ ولازم يبقى فيه النيش، ولازم يبقى فيه اللطقم اللي ما بتطلعش، بتفضل فيه نعيش ونموت واللطقم فيه ما بتطلعش، وبدل الطقم اثنين وثلاثة. إيه السفه ده؟ إيه السفه ده يا جماعة؟ طيب، يبقى أساس البيت، الزهد في أساس البيت إيه هو؟ أديكوا عرفته. ينبغي للزاهد أن مش عارف رامي بعت إيه، بس يعني خلونا إيه الحاجات اللي مش عارف أنت بعت إيه الصراحة، بس خلينا حاجات في الدرس يعني، بلاش حاجات بره الدرس، مش عاوزين حاجة خارج الدرس. ينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الخزف، يعني الأنواع المتواضعة يعني. خلاص خلصنا الكلام ده. ولينظر إلى سيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع على حصير، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع أو نحو الصاع، وفي رواية البخاري: فوالله ما رأيت شيئا يرد البصر. آدي بيت النبي، أو آدي حجرة النبي، لأن بيت النبي كان حجرة، حجرة ماشي، ولذلك سورة الحجرات هو كان يعني بيت عائشة حجرة، بيت أم سلمة حجرة، وهكذا هي حجرة، ده البيت. والحديث مشهور في صحيح مسلم. وقال علي رضي الله عنه: تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش إلا جلد كبش، كنا ننام عليه بالليل. حتة جلدة كده بيفرشوها على الأرض مدبوغة، هو ده فراشهم يا جماعة، مش يعني مش سفنجة تحت، هو جلد كبش تتفرش وننام عليه، ونعلف عليه الناضحة بالنهار. مش بس يعني ما لهمش بقى حاجة يعلفوا عليها، هو ده اللي بيعلفوا عليه، يجوا بالليل ينظفوها كده ويناموا عليها. وما لي خادم غيرها، ولقد كانت تعجن، وإن قصتها لتضرب حرف الجفن من الجهد الذي بها. ودخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذر، ما أرى في بيتك متاعا ولا أثاثا. فقال: إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا، يعني الآخرة. فقال: إنه لابد لك من متاع ما دمت ها هنا. فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. يعني بيقول له: طب طالما أنت هنا محتاج متاع. قال له: بس صاحب البيت هيطردني في أي لحظة. يقصد الرب سبحانه وتعالى، صاحب المنزل لا يدعنا فيه، فنجيب متاع ليه ونفرش متاع ليه إذا كنا منتظرين في كل لحظة أن يفجأنا، أن يفجأنا صاحب المنزل بإخراجنا من هذا المنزل. إحنا منتظرين كل لحظة نلاقي ملك الموت، صح يا جماعة؟ اللهم ارزقنا الزهد وردنا بقدرك وقضائك، اللهم ارزقنا منزلة الزهد، نفسنا نبقى كده. الدنيا بقى أقبلت أدبرت، ما نزعلش. الخامس المنكح. لا معنى للزهد في أصل النكاح ولا في كثرته. قال سهل بن عبد الله: حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، وكان علي رضي الله عنه من أزهد الصحابة، وكان له أربع نسوة وبضع عشرة سرية، أما يعني. وكان أبو سليمان الداراني يقول: كل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو مشؤوم. يعني كأني كان لهم نساء كثيرة لكن ما شغلوا عن الله عز وجل. ممكن دلوقتي واحد متجوز حتى لو واحدة يعني، لكن مدوخة مخلياه على طول في ديون، وعلى طول في جمعيات، وعلى طول وما فيش وقت لربنا وما فيش وقت للآخرة، حتى لو لابسة خمار، حتى لو لابسة نقاب، مش ده الدين. ده من الدين، احنا لا نزهد ولا نقلل من قدر الخمار والنقاب والحاجة. لكن لو انت فاكرة اني خلاص انا لبست الخمار ولبست النقاب فانا كده خلاص، انا كده هو ده الدين، وبعدين افضل على عاداتي وافضل حياتي هي نفس حياتي وافضل اهتماماتي هي نفس الاهتمامات واسحل بقى جوزي ورايا، يبقى انا حتى لو لابسه اللي لابساه انا بقول تاني ده من الدين ولا نزهد فيه ولا نقلل من قدره. انما ايضا من الدين المرأة الصالحة التي تعين، هذا كلام عمر، تعين اهلها على الدهر ولا تعين الدهر على اهلها. ماشي، يعني ما تجيش، ما تبقاش هي والزمن عليه زي ما بيقولوا. يعني تلاقي الراجل عمال ليل نهار بيلف حوالين نفسه في ساقيه، ليه؟ عشان يوفر طلباتها وطلبات الاولاد. وكان من الممكن كثير من هذه الطلبات نستغنى عنها في مقابل ان الرجل يجد وقتا يتفرغ فيه لله عز وجل، مثلا سرية يعني الأمة. طيب قال: وكشف الغطاء عن ذلك أن نقول: من غلبت عليه شهوته وخاف على نفسه تعين عليه النكاح، فأما من لا يخاف فهل النكاح في حقه أفضل أو التعبد؟ يعني اللي خايف على نفسه الفتنة وبتاع يروح يتجوز. طب اللي مش خايف على نفسه الفتنة، إيه اللي أفضل في حقه؟ انه يتعبد ويتفرغ لله عز وجل ولا يتجوز؟ فيه اختلاف بين العلماء والناس مختلفون فيه. منهم من يقصد النكاح لطلب النسل ويمكنه الكسب الحلال للعائلة فلا يقدح ذلك في دينه. يعني الناس التانية دي اللي هي يعني الشهوة مش في دماغها قوي، والسؤال ده بيجي لك اكتر من النساء، يعني الرجال ما بيجيلناش قوي السؤال ده منهم، لما النساء بيجي لنا منهم ساعات السؤال، او يعني معظم تقريبا كل اللي بيسال السؤال ده بيبقى نساء غالبا، يعني اللي هو انا مش في دماغي الجواز ومش عاوز اتجوز خالص، انا كده حرام عليا. السؤال ده بيتسال يعني من النساء. الرجال يعني لا نكاد، يعني الرجاله العكس تماما، يقول لك لا انا عاوز اتجوز ومحتاج الزواج وكده، لما النساء بيجي السؤال ده فده الجواب اهو. يبقى ان العلماء مختلف. طبعا احنا بنتكلم على مين؟ اللي بيقول انا مش هتجوز عشان اتفرغ لله، خلي بالكم، مش انا مش هتجوز وبرضه حياتي ماشيه بالطول والعرض، لا مش كده، انا عاوز اتفرغ لله، او حياتي فارغه، مش لازم ماشيه يعني مش لازم حرام، انما حياتي فارغه غفله، او هي بتبقى مش عاوزه تتجوز عشان خايفه تشيل مسؤوليه بيت وعيال لا مش ده الكلام. احنا بنتكلم على واحده او واحد بيقول انا عاوز اتفرغ لطلب العلم فمش عاوز اتجوز، انا عاوز اتفرغ لعباده الله فمش عاوز اتجوز. مفهوم يا جماعه؟ فبيقول العلماء مختلفين بقى في الحته دي، هل النكاح افضل ولا التخلي افضل؟ فيه خلاف. فلو سمعت حد بيقول كده ماشي، سمعت حد بيقول كده ماشي، المساله فيها خلاف. طيب فبيقول الناس مختلفون فيه، منهم من يقصد النكاح لطلب النسل ويمكنه الكسب الحلال للعائلة فلا يقدح ذلك في دينه. طب اللي بيتجوز عاوز ايه؟ عاوز نسل، نسل نسل يضيعهم ويضيع دينهم، ولا عاوز نسل يطلع من صلبه نسمة توحد الله، ولا عاوز نسل وخلاص يعني يقعد يجيب في عيال وفي الاخر العيال لا بتصلي ولا بتصوم ولا تعرف حاجة، ولا تعرف حاجة عن دينها ولا عقيدتها ولا تعرف حاجة عن التوحيد؟ لا مش ده المقصود. فلا يقدح ذلك في دينه ولا يشتت قلبه، بل يجمع النكاح همه ويكف بصره ويرد فكره، فهذا غاية في الفضيلة، وعليه يحمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال علي رضي الله عنه ومن جرى مجراهما، ولا التفات إلى قول من يرى الزهد بترك الالتذاذ بالنكاح. بيقول ده غلط، فإن ذلك يقع ضمنا وتبعا للمقصود. وقد كان بعض السلف يختار المرأة الدون على الجميلة، يعني بعض السلف كان يعمل كده، يروح ما يجيبش الجميلة قوي، ما يتجوزش الجميلة قوي، يعني يتجوز واحدة متوسطة. وذلك محمول على أن على أن تلك تكون إلى الدين أميل، والنفقة عليها أقل، والاهتمام بأمرها يسير، بخلاف المستحسنة فإنها تشتت القلب وتشغله وتريد زيادة في النفقة وربما لم يكن. وقد قال يعني من الآخر يا جماعة، عشان بس ما ندخلش في التفاصيل الكتير دي ونتوه عن المقصود، المقصود الدين، المقصود الآخرة، فكل ما أعانك على الآخرة افعل، وكل ما صدك أو أعاقك أو بطأك في طريقك للآخرة فاهجر، بس كده. وقال مالك بن دينار: يعمد أحدهم فيتزوج ديباجة الحي فتقول: أريت مرطا فتمرط دينه. يعني يروح يتجوز أحلى واحدة في الحي، تقعد بقى تقول له أنا عاوز أنا عاوز أنا عاوز لغاية ما دينه يروح. ماشي. طيب يعني اللي يتجوز من جميلة ده حاجة وحشة؟ ما حدش قال كده. لو هي اللي هتغض بصرك وهترد شهوتك ماشي الحال، لكن انتبه لدينك، انتبه لدينك. وزي ما بقول لك، ممكن تبقى هي زيها زي الصالحات وعندها عبادة وعندها كذا، لكن مش فاهمة ان ده من الدين برضه، انها تيسر على الزوج وانها تخفف عنه وانها تعينه وانها ما تشغلوش ليل نهار في جمعيات وفي اقساط وفي اشغال وفي كذا وفي كذا، علشان بتجري ورا دنيا وعاوزه براندات وعاوزه مستوى معين من المعيشه وعاوزه مستوى معين من السكن وعاوزه فيفضل يعين الراجل في ساقيه. غلط. وانت كرجل انتبه بقى للامور دي. ماشي يا جماعه، الكلام ما حدش يحمله اكتر مما يحتمل، عشان الكلام ده بيبقى محتاج تفصيل كتير، وللاسف وقت الدرس ما يحتملش. احنا مش جايين نتكلم في الايه، عشان ما يجيش واحد يقول ايه، يقوم واخد واحده من مستوى وينزلها ويهبدها في مستوى اقل، ويقول الشيخ قال. لا انا ما قلتش كده. رحت خدتها من مستوى، يبقى تقدر تعيش في نفس المستوى. مش هتقدر، روح خد واحده من مستواك او اقل منه. وانا ده اللي بنصح بيه دايما، ان الشاب منكم لو عاوز يتجوز يروح ياخد واحده اقل منه قليلا في الدنيا، مش كثيرا، يروح ياخد واحده اقل منه في المستوى قليلا، لا ياخدها اعلى ولا ياخدها اقل بكثير. ومش وقت بقى التفصيل ليه ما ياخدهاش اعلى وليه ما ياخدهاش اقل بكثير وكده. ماشي. طيب اقصد في مستوى الحياه، يعني في نمط الحياه. طيب السادس: المال مما يكون فيه الزهد. قال: وهو ضروري في المعيشه، يعني المال، فالزاهد يقتصر منه على ما يدفع به الوقت، وكان في الصالحين من يتشاغل بالتجاره ويقصد بها العفاف. فالزاهد يقتصر منه على ما يدفع به الوقت. يعني ايه يدفع به الوقت؟ يعني يمرر به الوقت، يعني مش عارف. الوقت دي حاسسها غلط، يعني حاسسها ممكن تبقى كلمة تانية. مش عارف القوت ولا ايه، مش عارف. يدفع به القوت برضه، ما هما يدفع به القوت مش ماشية برضه. اللي بيبعت صور وحاجات زي كده، أنا مش عارف الصراحة، يعني أفتح الصور دي، أنتوا بتبقوا عاوزين تقولوا لي حاجة يعني في الصور ولا إيه، عشان ما تكتبوها وخلاص. ماشي الحال، يعني المعنى واضح يعني. ماشي. وكان في الصالحين من يتشغل بالتجارة ويقصد بها العفاف. وكان حماد بن سلمة إذا فتح حانوته، يعني الدكان بتاعه، وكسب حبتين قام. يعني هو مش بيفتح الدكان من الصبح بالليل، لا، هو بيفتح الدكان جاب قوت اليوم، يقفل الدكان ويمشي، يمشي يقعد على الفيسبوك. يعني حماد بن سلمة بيمشي عشان يروح يقعد على الفيسبوك، عشان يفتح الدش ويقعد قدام الدش، عشان يقعد في النوادي وعلى النواصي وعلى القهاوي، ولا حماد بن سلمة يفتح يجيب قوت اليوم ويقفل يروح ينشغل بالله وبدين الله؟ وكان سعيد بن المسيب يتاجر في الزيت وخلف 400 دينار، وقال: إنما تركتها لأصون بها عرضي وديني. 400 دينار ده رقم كبير، مش رقم قليل. يعني في من السلف من فعل ذلك ومن السلف من فعل ذلك. خلاص خلي بالكم يا جماعه، انا دايما بكرر احنا مش بنتكلم على حاجه واجبه ولا حاجه تركها حرام، لكن هي منزله لابد ان نسمعها ونفهمها ونعرف احنا فين منها ونشتغل على نفسنا عشان نقرب ليها. السابع الجاه، ولابد للانسان من جاه حتى في قلب خادمه. يعني يبقى الخادم بتاعك العامل اللي عندك لازم يبقى فيه جاه في قلبه علشان العمل يمشي، وإلا مش هيخدمك، هتقول له يا فلان روح هات كذا مش هيجيب لك كذا، مش هتستقيم الحياة. وده برضو حاجة مهمة يا جماعة، الناس بتفتكر إن من الكبر إن أنت تحط حاجز بينك وبين من تسوس أو من تقود أو من ترأس. ده لا، ده مطلوب بقدر، ده مطلوب بقدر، والأعمال ما تسيرش غير كده، ولا الدنيا تسير غير كده، خصوصا في هذه الأعصار الغابرة اللي هو لا فيها دين، يعني الناس لا عندها دين ولا عندها أدب ولا عندها أخلاق. التبسط الزائد الناس بتفهمه غلط، سواء أنت رئيس في شركة، مدير عندك، محل عندك، تجارتك. التبسط الزائد بلا هيبة وبلا جاه المرؤوس بيفهمه غلط، ومع بقى كونه أصلا غالبا يعني غالب الناس دينها قليل وأدبها قليل وأخلاقها زي الزفت، فكل ده هينقلب عليك أنت في الآخر. فما تجيش تقول إيه آدي جزاة اللي بيتواضع، لا أنت فهمت التواضع غلط. النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، صح؟ في غير هيبة ولا كان له هيبة؟ إيه رأيكم؟ يعني كان متواضعا ولا يهاب، ولا كان متواضعا ويهاب صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الجمع بينهما ممكن، إنك تبقى متواضع ومهاب في نفس الوقت، متواضع ولك جاه، تعرف تحط الحاجز بينك وبين المرؤوسين. ماشي؟ طيب طب ايه الزهد في الجاه بقى؟ قال واشتغال الزاهد بالزهد يمهد له الجاه في القلب، فينبغي ان يتحرز من شر ذلك. يعني الناس هتقول ايه ده فلان ده بتاع ربنا، ده فلان زي دلوقتي، يعني عشان بس الزهد انتم ممكن ما تبقوش حاسينه، زي دلوقتي الدعاء، يعني الداعيه الى الله، واحد داعيه واشتهر وبقى عنده بقى ايه اتباع كتير وناس بتسمعه كتير، فده بيعمل له جاه في القلوب، مش كده؟ ليه؟ الناس تبتدي تقول ايه ده راجل بتاع ربنا، ده شيخ، ده وهكذا، بيبقى له جاه، يعني معروف الكلام ده، معروف والناس يعني حساسه شويه. فلابد ان احنا ننتبه بقى لهذه الامور التي تفسد القلب. هنا بقى بيتكلم عن الزهد، ان الزهد كمان ربما جعل لصاحبه جاها في القلوب. وفي الجمله فان الحوائج الضروريه ليست من الدنيا، وكان يعني أي حاجة بتحتاجها وضرورية ليك في معيشتك دي مش دنيا، دي زاد للآخرة. زي ما أنت في أي طريق عاوز تمشي في الطريق لابد لك من زاد في السفر، ودابة تركبها، وآلة تستخدمها طريق الآخرة كده برضو يا جماعة. أي حاجة محتاجة في طريق الآخرة خذها واحتسبها من زاد السفر إلى الآخرة وآلات السفر ودابات السفر وهكذا. ما زاد على ذلك هو ده بقى اللي من الدنيا. طب يعني حرام نحصله؟ مش كله بيبقى حرام، مش كله بيبقى حرام. طب أتخلى عنه، أقفل الدرس وأروح أتخلى عن كل زائد عندي من الدنيا؟ لا، ما بقولش أعمل كده، يعني أسيبه برضه ما بقولش أعمل كده. امال ايه يا شيخ يعني نعمل ايه؟ اعرف ان في معنى اسمه الزهد في الحاجات دي، واسعى اليه شيئا فشيئا. يبقى عرفنا ان في زهد في الامور دي، واسعى اليه شيئا فشيئا، والموفق من وفقه الله. هتقف على حته هتلاقي نفسك مش عارف تعديها بقى، خلاص انا هنا لو عديتها هتعب، غيرك هيشرخ في الحته دي، ممكن انت في حته تانية تشرخ وغيرك ده يقف على حته قبليك وهكذا. لكن ما ينفعش نبقى ناس متدينه وناس بناخد علم وما سمعناش الكلام ده قبل كده، معرفش ان في حاجه اسمها زهد، وان دي درجه لابد ان احنا نسعى اليها. ده بالعكس بقى يا شباب، ده انا هقول لكم حاجه وعاوز اسمع رايكم. يعني انا بقول ده صح ولا غلط، في منكم اللي لو لقى حد بيعمل ده بيبتدي ينكر عليه اصلا، صح ولا لا يا شباب؟ يعني يبتدي ينكر عليه ويقول له لا ده مش الدين، والمفروض الدين تعمل وتسوي والمؤمن القوي والحركات بتاعتكم دي، بيحصل ولا ما بيحصلش يا شباب؟ بل طب انا ازيدكم على هذا، في خطاب في الدعوة بيخاطب الناس بالخطاب ده. يعني في خطاب في الدعوة اللي موجودة على الساحة بيخاطب الناس أصلا بالخطاب ده للأسف. بيحصل ولا لا يا شباب؟ ف انتوا نايمين؟ هو الشباب نامت أصلا.